إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، نشكر الله على دوام نعمه علينا. الحمد لله. اقرأ يا بني لنتابع أحداث غزوة الخندق. نعم. قال المؤلف يرحمه الله: وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموا. نعم نعم، حصان بفارسه المدجج بالسلاح يقتحم الخندق. أي حصان هذا؟ كم كان عرض الخندق؟ كان يزيد عن 10 أذرع، أي ما يعادل الآن 7 أمتار، لكن الاقتحام كان من مكان أضيق من هذا العرض، لذلك انتبه إليه المسلمون وعملوا ليلا على توسعته. تابع. منهم عمرو بن ود وجماعة معه، وجالت خيلهم في السبخة بين الخندق والسم، ودعوا إلى البراد، فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم. نعم. عادوا فعبروا الخندق من جديد. نعم، عادوا من المكان نفسه، فسقط منهم فارس هو نوفل بن عبد الله، فانهارت عليه الحجارة من المسلمين، فلما رأى الموت صاح: يا معشر العرب، قتلة خير من هذه. فنزل إليه علي فأجهز عليه. نعم. ولما طالت الحال على المسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما. نعم، على هذا يجوز دفع المال للأعداء في حالة تكالبهم على المسلمين لتفريق جمعهم. إذا كانت الحالة كما هي في هذه الغزوة ورأى الإمام أنها الأصلح فلا مانع. فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمر إلا قرا أو بيعا. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم رئيسي غطفان بالذات وعرض عليهما ثلث ثمار المدينة لقاء الانتحار؟ هؤلاء لم يأتوا للقتال بهدف ديني كما هو حال كفار قريش، وإنما جمعهم اليهود لتكثير العدو وتكثير العدد، وأغروهم بالمال والسلب والنهب. لقد وعدهم اليهود بأن يعطوهم نصف ثمار خيبر، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الذي جاءوا لأجله ويصرفهم، وثلث ثمار المدينة قد تزيد عن نصف ثمار خيبر. نعم. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. موقف لا يصدر إلا من مؤمنين حقا، ومقارنة منطقية بين حالتهم وهم في الجاهلية وحالتهم وهم في الإسلام، فالإسلام أورثهم عزا لا ذلة. هذا صحيح، فالمسلم لا يخاف على شيء، إن عاش عاش موحدا حميدا، وإن قتل قتل شهيدا، وكل ذلك خير. وهذا يعطي القوة والشجاعة والصبر على المكاره، ولا يضعف عنه إلا من اهتز الإيمان بقلبه. أتدري ما كان وقع هذا الرفض من السعدين؟ قال عيينة: عندما رجع إلى معسكره خالي الوفاض لم يتم الأمر، رأينا قوما على بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم يعني محمدا، وقد هلكنا وهلكت قريش، كما أنه خشي أن تعلم قريش خبر هذه المحادثات فتنقلب على غطفان، وهنا اهتز التحالف. نعم. ثم إن الله عز وجل صنع أمرا من عنده، خلل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسلمت، فضرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. نعم. بعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل واحد، عاد فأظهر له أن بإمكانه أن يقدم شيئا لصالح المجهود الحربي. أحسنت فيما رأيت إليه، لقد بين له أن الرجل الواحد في المصادمة مع هذه الجموع لم يفعل شيئا، ماذا سيفعل وماذا سيقتل؟ واحدا أو اثنين أو ثلاثا ثم يقتل. ولكن بما أنك أسلمت ولم يدري أعداء بإسلامك، فبإمكانك أن تفعل الكثير، فإن الحرب خدعة، فانطلق وخذل عنا ما استطعت. تابع. نعم. فذهب من فوره إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا إن شمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. نعم. معنى هذا أن نعيم أسلم بعد أن نقضت قريظة العهد واستعدت للعمل ضد المسلمين. هذا صحيح، لقد اتفقت قريظة مع قريش وغطفان على إدخال 2000 محارب من جهة حصونها، وتهاجم المسلمين في دورهم وأهلهم. عندها سيضعف جيش المسلمين المرابط على الخندق بانسحابهم العشوائي لإنقاذ الأهل والأولاد، وهذه خطة ماكرة جدا. لقد قال حيي بن أخطب لكعب بن أسد: لك ما في التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء، لئن لم يقتل محمد في هذه الفورة. لقد وصل إلى حد القناعة بأن خططه ناجحة في القضاء على المسلمين، وذلك لما عرف عنهم من قبل في قتل الأنبياء. نعم. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونفسي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد، وإنهم قد رسلوه أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إلي ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان وقال له مثل ذلك. هذا ما يعرف بالجاسوسية اليوم، أكان ذلك مشروعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في الحرب، وعند من يريد غزو المسلمين ليطلع على نواياهم وخططهم، لذلك قرر قاعدة في الحرب عندما قال: الحرب خدعة. نعم. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثت قريش إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى ننادز محمدا. كيف هلك الكراع والخف؟ أكان الجو غير مساعد على البقاء؟ هذا صحيح، فالوقت كان شتاء جافا فيه برد ورياح، والأرض مجدبة ليس فيها ما تأكله بهائمهم من خيل وإبل، والحصار طال حتى بلغ شهرا فنفدت المؤونة. نعم. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. نعم، لقد نجحت خدعة المعيب، فهذا الشك قد بدأ بينهم. وهذا ما قالته قريش، قالت لقد صدقكم والله نعيم، فلم يستجيبوا لطلب اليهود بإرسال الرهائن، ولما امتنعوا قال اليهود أيضا صدقكم والله نعيم، لو لم يكن في نية قريش الغدر لأرسلوا الرهائن، فتخاذل الفريقان وشك كل طرف بنوايا الآخر. إذن عمل نعيم الفردي جلب النصر للمسلمين بإذن الله. نعم، عمل نعيم كان عاملا بعث بينهم الشك وأخر الهجوم المرتقب، وهو درس لنا للتعلم وبذل كل جهد يخدم المجهود الحربي، فكان ما حصل محبطا لقريش وباعثا لها على اليأس، فلما انضاف له عامر آخر أجبروا على الانسحاب. تابع يا بني. وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعت ولا يقر لهم قرار، وجندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون الرعب والخوف في قلوبهم. ما شاء الله. الظاهر أن هذه الرياح تشبه الأعاصير التي نراها اليوم وتنقلها لنا وسائل الإعلام. نرى صورا تدميرية مخيفة، لكن لماذا سماها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه جندا من الرياح؟ قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو الله. من الملائكة وغيرهم، فكل شيء يسخره الله تعالى لنصرة دينه هو من جنده. وفي معركة جلولات طارد المسلمون جنود الفرس وقادتهم، فخرجوا في مضيق وإذا ببغال محملة عسلا تسد المضيق فأعاقتهم، فقتلهم المسلمون، فقالوا في ذلك إن لله جندا من العسل. وفي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبر، وهي ريح الصباح، وأهلكت عاد بالدبور، وهي ريح المساء. نعم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليأتيه بخبر القوم. نعم. أما كان الكفار ظاهرين أمام المسلمين يرون أحوالهم؟ ما حدث من رياح وزوابع حجب الرؤية عن المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف نوايا قادتهم، فأرسل حذيفة وهو يدعو له بأن يحفظه الله، فدخل واندس بينهم، وفي عتمة الليل سمع أبا سفيان يقول يا معشر قريش إنكم ما أصبحتم بدار مقام فارتحلوا إني مرتحل. وللحديث بقية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.